بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو القيوم. القيوم كما تعلمون وكما هو وارد في الحديث الصحيح، اسم من أسماء الله الحسنى. معاني القيوم في اللغة، طبعا اللغة لها أصول، لها أصل ثلاثي مجرد، قوم وقيم. فالقيم هو السيد المدبر للأمور، سائس الأمور. القيم، تقول قيم المكتبة، أمينها، سيدها، من بيده أمرها. دين القيمة الملة الحنيفة، الحنيفية، التي تتوافق مع الفطرة والتي تميل النفس إليها. علامة أن هذا الدين دين الله أن النفس تميل إليه وترتاح له ويتوافق مع فطرتها ومع خصائصها. وفي النفس حاجة لا يرويها المال، ولا ترويها المكانة، ولا ترويها المتع، ولا ترويها الشهرة، لا يرويها إلا الإيمان بالله عز وجل. لذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان بالإمكان أن ترتاح وأن تطمئن وأن تسعد وأن تستقر بغير الله، فهذا الدين ليس دين الله، لأن دين الله لا ترتاح إلا له، ولا تسعد إلا به، ولا تركن إلا إليه، ولا تشعر بالأمن إلا في ظله، ولا تشعر بالفوز إلا بطاعة الله عز وجل. توافق النفس مع الدين شيء عجيب. الإنسان قد يحوز الدنيا بأكملها، لكنه قلق، ضائع، مشتت، مبعثر. أما إذا عرف الله عز وجل اطمأنت نفسه وسكنت وارتاحت وأمنت وتفاءلت واستبشرت واستشرفت وارتفعت وكبرت. دين القيمة دين الحنيفية الذي تميل النفوس إليه، تركن إليه. إن لم تقل أنا بعد أن عرفت الله استقرت نفسي، وجدت نفسي، ارتاحت نفسي، سعدت بقرب الله، شعرت بالأمن، شعرت بالطمأنينة، شعرت بالتوازن، علامة إيمانك أن تقول هذا الكلام. يوم القيامة من قيمة ومن قومة، يوم البعث الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين. وقفوهم إنهم مسؤولون. هل رأيتم مذنبا يستجوب وهو جالس؟ أبدا. يجب أن يقف. وقفوهم إنهم مسؤولون. فيوم القيامة لشدة هول هذا اليوم يقف فيه الناس لرب العالمين، ليسألوا، ليحاسبوا عن كل صغيرة وكبيرة. والقيوم مبالغة من القائم بالأمر. يعني في إنسان مدير مستشفى، مدير مؤسسة، مدير معمل، دوامه من 8 إلى 2. لكن في مدير دخل هذا العمل في دمه، يقتني سريرا في مكتبه وينام في مكتبه، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ويتابع كل أمر. ويضبط كل تصرف. تقول هذا قيوم مبالغة من قائم، يعني المبالغة في تدبير الأمور وفي تسييرها وفي تنظيمها نقول له قيوم. فالقيوم والقائم والقيم هذه كلها من فعل ثلاثي، إما أن نقول قوم أو قيم، كلاهما صحيح. تقول قوم الأمر وقيمه، هذه اللغة. فما علاقة هذا الاسم بحقيقته؟ القيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ما منا واحد على الإطلاق قائم بذاته، لا يدري ماذا يحدث بعد ساعة ولا بعد دقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، إلى أن يسمح الله لنا أن نعيش ساعة أخرى، يوما آخر، أسبوعا آخر. وجودنا ليس ذاتيا، لذلك من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الله جل جلاله هو القيوم، أي يقوم قائم بنفسه مطلقا لا بغيره. هذا شطر المعنى. الشطر الثاني، يقوم به كل موجود، كل شيء موجود في الكون قائم بالله. كن فيكون، زل فيزول. إن رأيت الشمس لأن الله سمح لها أن تبقى فهي باقية، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. إن رأيت إنسانا أمامك هو واقف أمامك يحدثك لأن الله سمح له أن يبقى حيا، فهو قائم بذاته وقائم به كل موجود إطلاقا، كل موجود قائم بالله. لذلك الإنسان يرتكب خطأ فاحشا إذا قال أنا، أنت لا شيء، أنت شبح. إذا سمح الله لك أن تعيش يوما عشته، وإلا لا يسمح لك أبدا. الحقيقة هي مهمة جدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. لذلك المؤمن دائما يرى هذه الحقيقة، أن قيامه بالله، وجوده بالله. الآن استمرار وجوده بالله، دقق، فصل. تمتعك بعينيك لأن الله سمح لك بذلك، تمتعك بأذنيك، تمتعك بلسانك، بفمك، تمتعك بعقلك، بجهاز هضمك، بجهاز دورانك، بدسامات قلبك، بشرايين قلبك، تمتعك بكليتيك، تمتعك بكل خلية في جسمك بإذن الله وإمداده وموافقته. لذلك أجمل كلمة في القيوم القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود. قال حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به، لا وجود ولا دوام بربكم. إذا كان كل شيء موجودا بقيومته، وإذا كان كل شيء مستمرا بقيومته، فعلاقتك مع الذي مع القائم به كل شيء أم مع الذي لا يملك من أمره شيئا؟ هنا التوحيد. يعني إذا أنت أرضيت إنسانا وقيامه بالله، وعصيت خالقا، عصيت الذي إن أراد له الفناء فني فورا، وأرضيت الضعيف الفاني. لذلك الحي القيوم حياة كل شيء وقيامه بالله عز وجل، حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. وقيل القيوم هو الباقي الذي لا يزول، قيل هو المقيم للعدل القائم بالقسط، قيل هو القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لا ينام. هذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إخواننا الكرام، يعني الإنسان المثقف المؤمن لا يليق به أن يقرأ القرآن هكذا. أخي رأية الكرسي مفيدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألا ينبغي أن تعرف من هو القيوم؟ يقوم به كل شيء، وكل شيء مفتقر في وجوده واستمراره إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذا أيقنت بهذه الحقيقة، هل تلتفت إلى القيوم أم إلى الذي يقوم وجوده بالقيوم؟ إلى القيوم. القيوم هو القائم بتدبير أمر خلقه. الآن غير أنه وجودك قائم بالله، وجودك، وغير أنه استمرار وجودك قائم بالله، في معنى ثالث هو القائم في رزق العباد. أنت نايم، الأمطار تهطل، الرشيم يتحرك، التربة فيها رطوبة، المعادن تنحل، الجذر ينمو، القلونسوة تحفر الصخر، الماء أذيبت به المعادن، صعد إلى عروق الشجر، انعقد الثمر، انعقد الزهر، نمت الأوراق، انعقد الثمر، أصبح ثمرا يانعا. أخواننا الكرام، المؤمن إذا أكل تفاحة، أكل عنب، أكل تين، أي فاكهة يأكلها، يجب أن يرى يد الله التي صنعتها. أنت ماذا فعلت؟ زرعت البذرة وسقيت التربة وسمدت، طيب من جعل الرشيم ينمو؟ الواحد لازم يعرف. ضع حبة فاصوليا في قطن مبلل وراقبها، بعد يوم أو يومين نبت الرشيم، في حياة، نمى الساق، نمى الجزير، اضغط على هذه الحبة فارغة، هذا الغذاء كافي لنمو الرشيم والجزيع والجزير، ثم تأخذ الغذاء من التربة. هذا خلق الله. يا أخواننا، ظاهرة النبات وحدها أكبر آية على عظمة الله. النبات وحده، النبات، القطن نبات، الإنسان لبس قميص داخلي نبات، السواك نبات، الخلة نبات، الليف في الحمام نبات، الأصبغة نباتات، الأدوية نباتات، الأساس نباتات، الأشجار المثمرة نباتات، الخضار والفواكه. يعني كلمة نبات كل شيء كلمة تلفت النظر. إذن القيوم فضلا عن أنه قائم بذاته يقوم به كل موجود، كل موجود، الجبل يعني، ما كل كائن حي، لا، كل موجود، الشمس موجودة، القمر، الجبل، البحار، يقوم به كل موجود ويستمر به كل موجود. والمعنى الإضافي أن الله قائم بتدبير أرزاق العباد. يعني استهلاك العالم في اليوم من اللحم كم دابة؟ العالم كله. طيب هذه الدواب تتوالد. طيب استهلاك العالم من الماء كم في اليوم؟ هذا الماء أساسه أمطار وأنهار وينابيع. استهلاك العالم من الخضار والفواكه، يترى كم ألف طن حمضيات في العالم تزرع؟ نحن بلد متواضع، عندنا ساحل ضيق، في عندنا 90,000 طن تم تصديرها خارج قطر من الحمضيات. إنتاج العالم كله من الحمضيات كم؟ إنتاج العالم كله من الموز كم؟ نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، 300,000 متر مكعب. طيب هالمياه من أين جاءت؟ هذه النباتات، الغابات، الأخشاب التي يستهلكها النجارون في العالم من أين؟ في الغابات. من أمد الغابات بهذه الأخشاب؟ الله جل جلاله. الحديد، أطنان الحديد بالعالم من أين جاءت؟ من الفلزات. من أودع في الأرض هذا المعدن النافع وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ الله جل جلاله. فهم القيوم فهم آخر، الذي يدبر أمر العباد بتأمين أرزاقهم وحاجاتهم ومعادنهم وزروعهم ومياههم. وقال مجاهد: القيوم هو القائم على كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما في مخلوق فلتان. أنت تتصور أن الأمور هكذا، فلان قلبه قاسي، يده طولة أو طويلة، الله مالكه. أوضح آية في هذا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قيوم على كل شيء، ما في حدا فلتان أبدا. تقتضي عدالة الله أن يكون قيوما على كل كائن. حيوان شرس، حيوان مخيف، عقرب، أفعى، هذه الحيوانات المؤذية تتحرك بأمر الله. ما في مخلوق يتحرك بإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل أبدا. ما أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القائم على كل شيء. وقال بعض العلماء: القيوم هو القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. وقيل القيوم هو المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في الكون. يعني أنت إذا سمعت خبر فيضان، خبر زلزال، خبر إعصار، خبر انهدام، شيوع مرض، تفشي وباء، حرب أهلية قامت بين فئتين، الله ما له علاقة بهالشيء؟ قنبلة ألقيت على هيروشيما، الله ما له علاقة بهالقنبلة هي؟ القيوم لا شيء يقع في الكون إلا بأمره ومشيئته وإرادته وحكمته وقدرته وعلمه وتدبيره. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. ماشي بالخريف ببستان، وجدت ورقة زيتون سقطت. إذا كان الله في القرآن الكريم يقول: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، فما قولك فيما فوق الورقة؟ سقوط ورقة يعلمها، سقوط قنبلة طبعا أهم هذه يعلمها. والإنسان يرتاح متى؟ إذا شعر أن الأمر كله بيد الله. والله كامل وعادل ورحيم وحكيم، وأنت معه وأنت في ظله وأنت في رعايته، منحك الأمن، والأمن نعمة لا تقدر بثمن. وقيل القائم على كل نفس بما كسبت، عم بحاسب كل إنسان حساب دقيق، قيوم. الغشاش له معاملة، والصادق له معاملة، والخائن له معاملة، والمتقن له معاملة، وغير المتقن له معاملة. يعني سمعت عن أخ عمل مهندسا في بعض دول الخليج، أخلص إخلاص منقطع النظير، يعني أعطى من يعمل عنده راتب فلكي، ثم شعر أنه ينبغي أن يستقر في بلده إلى جوار أمه وأبيه، فترك وعاد إلى بلده. ذهب زيارة طارئة لإجراء بعض يستكمل بعض المعاملات، فعرض عليه من يعمل عنده أن يقيم شهر هنا وشهر هنا، و10,000 درهم في الشهر، يعني 150,000 ليرة تقريبا، وبيت فرش له. السبب استقامته وإخلاصه وتفانيه في خدمة عمله. سبحان الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. لما النبي قال الأمانة غنى، الأمانة واسعة كثير، طبعا من معانيها الضيقة أن الإنسان ما يأكل مال حرام، لكن من معانيها الواسعة أن تكون أمينا في عملك، أمينا في اختصاصك. يعني إنسان لا يحتاج إلى عملية إطلاقا، تقول له إذا ما بتعملها بعد يوم بتموت، و450,000 تأخذ منه، يعني ولا يحتاج إليها إطلاقا، هذا ليس أمينا على اختصاصه. يعني موضوع الأمانة موضوع واسع جدا. إذا الإنسان بعمله عمل شيئا يزيد دخله ولا ينفع الشخص الذي يتعامل معه، فقد خان الأمانة، خانها. يعني أنت عندك بلور 6 ميلي بتركبه مكان 3 ميلي تأخذ سعر غالي، هذا النافذة أنسب سماكة لها 3 ميلي، عندك 6 ميلي بتحمله ثمن باهظ وعبء ووزن بلا فائدة من أجل أن تبيعه هذا اللوح، خنت الأمانة أنت. والله موضوع الأمانة واسع لدرجة الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ابنك أمانة، إذا أنت عندك صيدلية الأدوية كلها أمانة برأسك، إذا انتهى مفعول دواء، أنا بعرف شخص اشترى دواء منتهي مفعوله، أنا كنت أظن أن الدواء الذي ينتهي مفعوله لا ينفع لكنه لا يضر، هذا كلام غير صحيح. الدواء الذي ينتهي مفعوله له ضرر كبير جدا. هل تصدقون أنه يصيب الإنسان بالكآبة أحيانا؟ أنه في مواد مركبة لما تفككت أصبحت سامة، هي مركبة نافعة، فتبيع دواء منتهي مفعوله خنت الأمانة. موكل بقضية تقدم مذكرات غير متقنة، ما رجعت قوانين، خصمك يقف أكثر، راحت الدعوة منك، أنت خنت الأمانة. فالمحامي أمين، الطبيب أمين. في أخطاء كثيرة جدا ترتكب من أصحاب الاختصاصات العليا لأنهم موثوقون، ولم تكن هذه الثقة في مكانها أحيانا. موضوع الأمانة يعني أنت تبيع خبز للناس متأكد أن هذا العامل في الليل يده نظيفتان، يعني إذا الإنسان صار في عنده شيء، يعني عنده تنكة زيت غالية جدا وجد فيها فارة بتريحها للناس، ما بيعرفوا الناس، ما في إنسان عنده قدرة يعرف، لكنك خنت الأمانة. دين عظيم كثير، يتغلغل الدين إلى أدق التفاصيل، إلى أدق التفاصيل. أضرب لكم مثل بسيط نموذجي. أخ من إخواننا كان يلف محركات، قال لي يجيني محرك محروق شرط 5000، افتحوا لقي في طاق مقطوع خارجي، احمه بالكاوي بثانية واحدة، اشتغل المحرك. يجي ثاني يوم قال له 5000 اسمح لنا، قال لي قبل أن أعرف الله، بعد أن عرفت الله قال له 25 ليرة. شو الحكي 5000؟ قلت لي ما في شيء محرك، في طاق مقطوع خارجي، لحمنا وانتهى الأمر. أماني هي، والله الذي لا إله إلا هو لا يتبدى الدين إلا في عملك. الدين الحقيقي الحقيقي لا يتبدى في صلاتك ولا في صيامك ولا في حجك ولا في عمرتك، يتبدى في عملك اليومي. يعني توضع مادة تؤذي أبناءنا الصغار، أنت صاحب معمل غذائيات، خنت الأمانة، وعندئذ ضع صيامك وصلاتك في الحاوية. اللي بيخون الأمانة في صناعته لا عبرة لا لصلاته ولا لصيامه، خان الأمانة خلاص. فالعبرة أن تستقيم على أمره، إن استقمت على أمره الصلاة لها معنى، والصوم له معنى، والزكاة لها معنى، والحج له معنى. لذلك وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن معاني القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. شاب مستقيم له معاملة خاصة، له زواج خاص، له مستقبل خاص. شاب منحرف قبل الزواج، في عنده زوجة بلاء من الله جايته، بلاء من الله، إنه قبل الزواج ما كان عفيف. إنسان دخله حرام بيجي البلاء الأعظم كل يوم، خليه يرجف هيك، لك ركبي عم تقصر طبعا، أنت لما بعت الزبون ما اتقيت الله عز وجل، ما راقبت الله وأنت تبيع هذا الإنسان الساذج. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام، لم تتق الله في البيع، جاك واحد خوفك هات هويتك، يعني مشكلة. الأمور دقيقة جدا. فلذلك القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. امرأة محبة لله عز وجل، مستورة محجبة، هي لها زوج خاص، لها زوج يكرمها ويحفظها ويرفع شأنها ويرحمها. امرأة فاسقة متفلتة لها زوج يضربها ويضيق عليها، هي إلى معاملة، هي إلى معاملة. شاب أمين يتهافت الناس على تشغيله عندهم، شاب غير أمين يتنافس الناس في صرفه عنهم. القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل الحفيظ على كل شيء، كل شيء مسجل أبدا، صورة وصور ملونة، وسوف تعرض عليك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ركبت مع أخي اليوم سيارته، هي صورة السيارة مع التاريخ والسرعة، شو هي؟ قال هي مخالفة، أرسلوها له يوم كذا، يوم 7/8/76 فرضا 86، الساعة 6:03 كنت في شارع المزدي ماشي 78. تفضل. إنسان سواها، فكيف خالق الأكوان؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سجل. إذا كان كل أعمالنا مسجلة صوت وصورة، وسوف تعرض علينا عملا عملا يوم القيامة. أجب خالقك. لو أنه كذب الإنسان في جواب، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقيل القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. الدائم يعني ما في إنسان أيام بينتبه لعمله فترة وبيرتاح فترة وبيأخذ إجازة أسبوعين، وبتجي فترات بتعب ما بيتابع الأعمال، لأنه صيغة مبالغة القيوم. يعني القائم بتدبير خلقه على الدوام، في معنى الاستمرار. الإمام الغزالي له رأي في هذا الاسم لطيف، قال: اعلم أن الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف. يعني كلمة أحمر، هذه جوهر أم عرض؟ هذه عرض، أنه تحتاج إلى شيء يقبل هذا اللون، تحتاج إلى ماء يلون بالأحمر، تحتاج إلى جدار يطلى بالأحمر، تحتاج إلى ضوء يخترق سطح أحمر يصير أحمر. فكلمة أحمر هذه صفة، ليست عرض، ليست جوهرا. أما إذا قلنا طاولة جوهر. قال: الأشياء تنقسم إلى ما هو ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف فيقال إنها ليست قائمة بنفسها، وإلى ما لا يحتاج إلى محل. نقول الشمس مثلا، الشمس جوهر، القمر جوهر، الحصان جوهر، لكن الحقيقة الدقيقة هو أن الشيء الجوهري الذي لا يحتاج إلى محل هو مفتقر في وجوده إلى الله. طبعا نحن فيما يبدو لنا أنه هذا الرخام جوهر، أما لونه عرض، هذه السيارة جوهر لونها سوداء عرض، هذا الضوء جوهر لون الأصفر فيه عرض. أما عند الإمام الغزالي وهو الحق أن الأشياء التي تتوهمها جوهرا هي في حقيقتها مفتقرة في وجودها إلى الله. إذن الحقيقة ما في، كله عرض. لذلك الذين قالوا الكون كله وهم أو شبح من هنا انطلقوا، كل شيء قائم بالله. لذلك من هو الذي لا يفتقر إلى سواه؟ اسمعوا الشرح ما ألطفه. قال: وإن لم يحتاج إلى محل، شيء ما احتاج إلى محل، فإن كان في الوجود موجود تكفي ذاته بذاته، موجود قائم بذاته ولا قوام له بغيره، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، فهو القائم بنفسه مطلقا، فإن كان مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء من دونه ولا دوام وجود شيء من دونه، فهو القيوم، لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به. قال: هذا الشيء، هذا الموجود، هذا القائم بذاته الذي يقوم به كل موجود ليس إلا الله. ما في إلا الله، وجود ذاتي يقوم به كل موجود، ما سوى الله عز وجل أعراض وأشباح وأوصاف ولا شأن لها. اسم القيوم ورد في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. يعني إخواننا الكرام، إذا قرأتم قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معاني كثيرة جدا وردت، دقيقة جدا، هكذا تعرف الله عز وجل. معنى القيوم، هذه معاني كلمة القيوم. قال: من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود قلبه الانقطاع عن الخلق ما دام يعرف أن كل شيء قائم بالله. يعني إذا كان فتلة دائرة لقيت فيها ألف موظف، ما بيقدر موظف يحك راسه إلا ما يأخذ موافقة من المعلم. بتحاكي حدا عليك بالمعلم، ما في غيره. يعني إذا كان ألف موظف، ما بيقدر موظف يحكي كلمة ولا يعمل تأشيرة ولا إشارة ولا موافقة ولا حركة إلا إذا كان أعطى أمر المعلم. أنت بتحاكي حدا من هؤلاء الألف؟ بتضيع وقتك معهم؟ بتعاوني؟ والله نأخذ موافقة، شوف إذا كان بيوافق لك أنا ما عندي مانع. في بصير مع المراجعين ممكن ما بقدر حتى أخذ موافقة المعلم. فإذا كان كل هالناس بيد هذا المدير العام، فأنت عندئذ علاقتك مع المدير العام قابله له بقى. لذلك قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود الإنسان نفسه انقطاع قلبه عن الخلق ما دام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو القائم والقيوم. لذلك قال بعض العارفين حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره. والله أحيانا بيقول الإنسان والله دبرتها، مشيتها، عملت خطة محكمة نفذت فيها، أقسم بالله أشعر أن هذا الإنسان مشرك. إيه الله سمح لك، الله وفقك، الله جعل الآخرين يغضون النظر عنك، الله عز وجل خلق في قلبهم عطفا عليك، الله حجبهم عن معرفة هذه المخالفة. أحيانا لا تقول دبرت حالي، حتى لو واحد عاونك الله سمح له يعاونك، سمح له ألهمه، يا أما خاف منك يا استحى يا عطف عليك. لا تقول أنا دبرت أموري. قال حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. المخلص ما بيحتاج إلى ضجيج، ما عنده إخلاص. يعني إذا كان ساوى وليمة لكن إن شاء الله عجبكم بده يستجدي المديح. إذا كان عمل حفلة دائما يسأل بيمشوا حتى يمدحوه. أما المؤمن لا يطلب على عمله شاهدا غير الله، ولا يرجو غير الله، ولا يعرف أن أحدا ينصره غير الله. قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاشتغال بغيره وعاش براحة النفس ولم يكن للدنيا عنده قيمة. يعني ما هو لك لك، وما ليس لك ليس لك، والله عز وجل لا ينسى ولا يغفل، وأمرك بيده. الأمر تيسر الحمد لله، تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعضهم يا ربي لست سبحانك محتاجا إلى أحد والكل محتاج إليك، يا عليم السر في أغواره كيف للأسرار أن تخفى عليك، كل شيء بك باق دائم والذي تقضيه مكتوب لديك، يا مضيء النجم يا قيوم يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل يتهجد ودعا ربه فقال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أحيانا يقول لك أنه صار في خلخلة بطبقة الأوزون وصار سرطان الجلد بالـ170، بخاف الإنسان بس الله موجود. الله عز وجل أليس قادرا أن يرممها؟ قادر، لكن من دون إيمان بالله الحياة مخيفة مخيفة. دفعك الهم الأوزون المتخلخل، قلق من الأوزون، قلق من التلوث، قلق من الأورام، قلق من أمراض القلب، قلق من فشل كلوي، شو الحياة هي؟ لكن بالإيمان بالله في طمأنينة. قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق،